بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. باب المحرمات من النكاح. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علت، والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف في هذا الباب المحرمات في النكاح، يعني من يحرم نكاحهن، يحرم على الرجل أن يتزوج هذه النساء، هن محرمات عليه، وهن على نوعين. النوع الأول محرمات إلى الأبد، يعني لا تحل له بأي حال من الأحوال، فهي محرمة، وهذا التحريم مستمر لا ينقطع، بل هي حرام عليه إلى الأبد. وهن السبع التي ذكرهن الله عز وجل في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء السبع محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب النسب يعني القرابة، فهن محرمات على الرجل. قال: الأم وكل جدة وإن علت، يعني الأم وأم الأم وأم الأب وإن علونا، فيعني الجدات كلهن محرمات، كذلك الأم. حرمت عليكم أمهاتكم، فأم الأب وأم الأم وإن علونا هن محرمات. قال: والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلنا، كذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالبنات محرمات، وبنات البنات محرمات، وبنات الأبناء محرمات، وهكذا. إذن في الأم كل من لها عليك ولادة فهي محرمة عليك، وفي البنات كل من لك عليها ولادة فهي محرمة، سواء من جهة الولد أو من جهة البنت، من جهة الابن أو من جهة البنت، فبنت الابن محرمة وبنت البنت محرمة، وهكذا. وإن نزلنا، يعني بنت بنت البنت أو بنت ابن ابن الابن، وهكذا، فكل من لك عليه ولادة فهي حرام. قال: سواء من حلال أو حرام، يعني هي بنت لك، سواء كانت بنت من حلال يعني بنكاح شرعي، أو من حرام يعني من وطئ محرم من زنا أو نحو ذلك، فإنها وإن لم تكن بنتا في النسب فإنها تحرم عليك، فإنها خلقت من ماء هذا الرجل، فهي وإن لم تكن تنتسب إليه بالنسب فهي بنت له. وكذلك لو كانت من وطئ شبهة، يعني دخل على امرأة يظن أنها زوجته فتبين أن هذه المرأة ليست زوجة له، أو وطئ امرأة وتبين أنها أخت له من الرضاع وأنجبت له بنت، فهذه البنت محرمة عليه. أو كان يعني من عقد فاسد، كان يكون بلا ولي وبلا شهود، فهو عقد فاسد، لكنه أخذ هذه المرأة بعقد فاسد أو وهو محرم فأنجبت بنتا، أو كان نكاح شغار أو متعة، نكاح فاسد ومحرم فأنجبت، فهذه البنت تحرم عليه. إذن إذا كانت هذه البنت بنتا له سواء من حلال أو من حرام فإنها تحرم عليه. قال: وكل أخت وبنتها، كل أخت الأخوات سواء أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، الأخوات كلهن محرمات. وبنتها يعني بنت الأخت، وبنت بنتها، وبنت ابنها، وهكذا. فبنات الأخوات وفروعهن وإن نزلنا فإنهن محرمات. قال: وبنت كل أخ، بنات الأخ محرمات، وإن نزلنا بنت الأخ، بنت ابن الأخ، وهكذا، فكلهن محرمات. وكل عمة وخالة وإن علتا، يعني العمة سواء كانت أخت الأب شقيقة أو لأب أو لأم، أو عمة الأب أو عمة الجد فهي محرمة، أو عمة الأم فهي محرمة، أو عمة الجدة فهي محرمة، وهكذا. فالعمات وإن علونا فإنهن محرمات. وكذلك الخالات، خالة الأم، خالة الأب محرمة، وخالة الجد محرمة، وأبو الجد خالاته محرمات، وهكذا. إذن انتهى من المحرمات إلى أبد بسبب النسب، وهن سبع كما تقدم في الآية. ثم ذكر محرمات لأمر آخر، قال: والملاعنة على الملاعن، فإنها محرمة إلى الأبد لا تحل له. إذا رمى الشخص زوجته بالزنا وقذفها فإنه يقام عليه حد القذف إلا إذا لعنها، فإذا لعنها حلف الأيمان خمسة أيمان أنها زانية وأن في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن وقع اللعان من الرجل والمرأة فإنها تحرم عليه على التأبيد لا تحل له، ولو نكحت زوجا غيره لا تحل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها، فهي لا تحل له على التأبيد. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. فالمحرمات التي تقدم ذكرها في النسب كذلك يحرمنا بالرضاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع محرمة، وكذلك وإن علت البنت من الرضاع محرمة وبناتها، والأخت من الرضاع محرمة، وبنت الأخ من الرضاع محرمة، وبنت الأخت من الرضاع محرمة، والخالة من الرضاع محرمة، والعمة من الرضاع محرمة، وهكذا. قال: إلا أم أخته، يعني لك أخت من الرضاع، لك أخت من الرضاع فأمها لا تحرم عليك، أم أختك من الرضاع، لأنه لا علاقة لك بهذا، المحرمية تكون عليها هي فقط، فأختك من الرضاع أمها حلال عليك. وأخت ابنه، يعني لك ابن من الرضاع، رضع من زوجتك فهو ابنك من الرضاع، له أخت لم ترضع، فهذه لا يوجد علاقة بينك وبينها فإنها تحل لك. قال: ويحرم بالعقد. إذن انتهى من المحرمات على التأبيد بالنسب، والمحرمات على التأبيد بالرضاع، والآن يذكر المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع. المحرمات بسبب المصاهرة هن أربع. قال: ويحرم بالعقد زوجة أبيه. فالأب إذا عقد على امرأة ولو لم يدخل بها ملك على امرأة بمجرد الملكة فإن هذه المرأة تحرم عليك ولو لم يطأها ولو لم يدخل بها، فزوجة الأب تحرم بمجرد العقد. فإذا عقد أبوك على امرأة ثم غير رأيه وطلقها ولم يدخل بها ولم يختلي بها بمجرد العقد فهي حرام لا تحل لك. قال: ويحرم بالعقد زوجة أبيه. وكل جد، زوجة الجد، جدك عقد على امرأة فإنه هذه المرأة لا تحل لك. يعني مثلا لو كان الولد مثلا يبي يتزوج امرأة والأب ما يبيها البنت، فيملك عليها ويطلقه مباشرة، فتكون خلاص تحرم على هذا الولد، يحرم من هذه المرأة. لكن عاد هذا يدخل في الطلاق بنية النكاح سيأتي معنا، لأنه خذاه ولا يريد الزواج لكن يريد أن يحرم ولده منها، فيأتي معنا النكاح بنية الطلاق. الثانية زوجة الابن، زوجة الابن بمجرد العقد، بمجرد ما يعقد عليها ابنك يعقد على امرأة، فإنه بمجرد ما يعقد عليها تحرم على الأب، فلا يحل للأب أن يأخذها. قال وإن نزل، يعني ابن الابن وابنه إذا عقد على أحد ذريتك القريبين أو البعيدين عقد على امرأة، فإن هذه المرأة تحرم عليك. قال زوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. فإذا عقد ابنك على امرأة، الذي يحرم عليك هذه المرأة فقط، لكن أمه ولدك تزوج امرأة، هذه المرأة عندها أم، فأم الزوجة لا تحرم عليك. وهذا يقع عندنا كثيرا خاصة في السابق، يتزوج الابن امرأة، تكون أمها مطلقة ولا متوفى عنها، تسكن عندها في نفس البيت، فأبوه يأخذ أم زوجته. هذا يقع في حالات كثيرة، فزوجة الابن هي التي تحرم، أما أمها وبنتها فلا تحرم على الأب، فالأب له أن يتزوج بنت هذه المرأة طبعا من زوج آخر غير ولده، لأنه إذا كان ولده تصير حفيدته، لكن من يعني لها ولد سابق ولها بنت سابقة من زوج سابق وتزوجها ابنك، فلك أن تأخذ بناتها من غير ابنك أو تأخذ أمها. قال دون بناتهن سم كذلك لا تحرم، لا تحرم، لأنه يعني لا حرج فيه، لا حرج عليه فيها، إذا حلت بنته وأمه فمن باب أولى البنت. الثالثة وتحرم أم الزوجة كذلك بمجرد العقد، بمجرد ما يملك، فأم الزوجة تحرم. عقدت على امرأة بمجرد العقد أمها حرام عليك، فلو طلقت ولو لم تدخل فليس لك أن تتزوج أمها. إذن هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، أم زوجتك، هؤلاء الثلاث بمجرد ما تملك وتعقد فإنهن يحرمن عليك ولو لم يدخل. قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول، هذه الرابعة، يعني بنت الزوجة، فبنت الزوجة تحرم عليك، لكن لا تحرم بمجرد العقد، بل لا بد من الدخول بأمها، يعني الوط، المراد بالدخول على المذهب أن يطأها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا بد من الدخول، ومعنى الدخول يعني الوط. فإذا تزوج امرأة ودخل بها فإن بنتها تكون حرام عليه، بنت الزوجة تكون حرام، يعني لها بنت من زوج سابق. لكن لو عقد على امرأة وملك ثم غير رأيه وطلق لها بنت، فله أن يأخذ هذه البنت، له أن يأخذ هذه البنت. أو عقد على امرأة وخلى بها لكنه لم يطأ، يعني اختلوا جميعا هو وهذه المرأة وقبلها ولمسها لأن زوجة له، ثم طلقها لكنه لم يطأ، لم يجامع في قبل، إن اختلفوا في الجماع، يعني لو جامع في دبرها وهو محرم هل يعني تحرم عليه البنت أو لا، لكن وطأها في قبل، لم يطأها في القبل وإنما اختلى بها، فإن البنت لا تحرم. إذن لا تحرم البنت إلا بالدخول، والدخول هو الوط. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، إن شخص عقد على امرأة عقد على امرأة يريد أن يتزوجها، فقبل أن يدخل بها ولو بعد الخلوة ماتت ولها بنات، هذه البنات مباحات له، فيباح له أن يأخذ من بناتها لأنه لم يدخل بالأم. أو طلقها طلاق بائن لم يدخل بها فطلق الأم، فإن البنات يباحن له. إذن عندنا المحرمات في النكاح ذكر ثلاث أسباب. السبب الأول بالنسب، وهن سبع: الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. ومثلهن في الرضاع: الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، والعمة والخالة من الرضاع. ثم ذكر المحرمات بالسبب الثالث وهو المصاهرة. فزوجة الأب محرمة بمجرد العقد، زوجة الابن محرمة بمجرد العقد، كذلك زوجة الأب محرمة بمجرد العقد. أما بنت الزوجة فإنها لا تحرم إلا إذا دخل بهذه الزوجة وطئها، أما إذا عقد على الزوجة وطلق أو ماتت فإن بناتها يكون حلالا له. نعم. نعم مبيحنا. نعم إذا ماتت عندك بعد أنت؟ أنا عندي قبل شيء. عندك قبل. المذهب أن المرأة إذا خلا بها فإنه لا يعتبر دخول إلا إذا وطئها. فصحيح يعني فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة فإنها مباحة أو قبل الخلوة مباحة، لأن الكلام ليس المحرمية لا تكون بالاختلاء بها، إنما يكون بوطئها. فإذا وطئ المرأة حرمت بناتها، أما إذا اختلى بها مجرد خلوة أو مجرد عقد فإن البنت لا تحرم. والمسألة فيها خلاف في المذهب، لكن هذا هو المشهور في المذهب، أن المراد بالدخول هو الوطئ، هذا هو المشهور في المذهب وهو الصحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ولا يعلم له مخالف، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: الدخول بها وطأها، هو الوطء، ولا يعلم له مخالف رضي الله عنه، وهو الصحيح. أحسن الله عليكم وغفر لكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالاتهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، فإن تزوجها في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. أحسنت. إن يقول هذا في بيان النوع الثاني وهي المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت معين محرمة، ثم بعد ذلك تحل للزوج، يباح لها يباح له أن ينكحها، فهي محرمة إلى أمد معين، بانتهاء هذا الأمد تباح له هذه المرأة. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، يعني لا يحل للرجل أن يجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا من المحرمات أن يجمع بين أختين بعقد واحد، لأن هذا يورث العداوة وقطيعة الرحم بين هاتين المرأتين وهما أختان، فلا يحل له أن يجمع بينهما. فإذا كان عنده امرأة فلا يحل له أن يأخذ أختها، وإذا طلق امرأة وهي في العدة، سواء كانت عدة طلاق رجعي يطلقها طلقة واحدة وهي في العدة، فلا يحل له أن يأخذ أختها لأنها لا تزال زوجة، فالطلاق الرجعي لا تزال المرأة زوجة له حتى تنتهي عدتها. أو كان طلاقا بائنا، يعني طلق امرأته الطلقة الثالثة فهي في العدة الآن، في العدة، فلا يباح له ولا يحل له أن يأخذ أختها حتى تخرج من عدتها، فإن نكح الأخت فالنكاح باطل، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وبناتهما وعماتهما وخالاتهما كذلك. يحرم على الرجل أن يأخذ المرأة ويجمع إليها عمتها أو خالتها، فهذا لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ثابت في الصحيحين، وهو إن كان خبر لكنه بمعنى النهي، يعني لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا؟ لأن هذا يورث العداوة والبغضاء، غالبا الضرات من النساء يكون بينهن قطيعة ويكون بينهن يعني إشكال، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها حتى لا يوجد قطيعة للرحم. لكن هذا إلى أمد، فإذا ماتت زوجته أبيحت له أختها، أو طلقها وانتهت عدتها أبيحت له أختها أو عمتها أو خالتها، إذن لا يحل له ذلك أن يجمع بينهما، سواء كانت هاتين الأختين أختين في النسب أو أختين في الرضاع، يعني لو كان هناك أختين من الرضاع، يعني الرضاع لا يكون من عائلة واحدة، هذه من قبيلة وهذه من قبيلة أخرى وهما أختين من الرضاع، فالمذهب أنه لا يحل له أن يجمع بينهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالرضاع يحرم كما يحرم النسب، وإن كان يعني صلة الرحم ليست واردة في الرضاع، فالرضاع ليس هناك صلة رحم واجبة، لا يجب، لو كان لك أم من الرضاع لا نقول إذا ما جيت أنت قاطع رحم، ليس هناك صلة رحم في الرضاع، ومع ذلك قالوا، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأتين اللتين هما أختان من الرضاع، أو المرأة وعمتها من الرضاع، أو المرأة وخالتها من الرضاع، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، يعني هو ليس محرم إلى الأبد كالقسم الأول، وإنما هو إلى أمد، فإذا طلق هذه المرأة وخرجت من عدتها أبيحت أختها أو عمتها أو خالتها، فهي إلى أمد. والضابط عند الحنابلة في والجمهور كذلك في من يحرم الجمع بينهما: كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكر حرم عليه نكاح الأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما، يعني أي امرأتين لو كان أحداهما ذكر حرم عليه أن يتزوج الأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما، فالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، لأنه لا يحل للرجل أن يأخذ أخته ولا عمته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته، فهي محرمة عليه. فكذلك كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم أن يتزوجها فإنه يحرم عليه أن يجمع بينهما في عقد واحد. قال وإن تزوجهما في عقد، يعني تزوج اثنتين بعقد واحد، أختين مرة واحدة، قال الأب أو ولي المرأتين زوجتك ابنتاي بعقد واحد أو عقدين معا، يعني واحد قال زوجتك بنتي وبنفس الوقت قال واحد زوجتك أختي وهذه عمة لهذه أو خاله، فبينهما يعني نسب يحرم الجمع بينهما، قال بطلا جميعا، لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر، فلا نستطيع أن نصحح العقد هذا ونبطل هذا، فيبطلان جميع العقدين، فيكون العقدان جميعا باطلين. فإن تأخر أحدهما، لو قال مثلا زوجتك بنتي الكبرى وعقد عليها ثم قال بعد ذلك زوجتك بنتي الصغرى، نقول يبطل الصغرى لأنه متأخر، لكن لو كان جميعا بطل جميعا، لكن إذا كان أحدهما متقدم والآخر متأخر فإن المتأخر يبطل والمتقدم يبقى. قال أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، يعني تزوج الأخت، يعني تزوج امرأة ثم طلقها وهي في العدة تزوج أختها، نقول الزواج الثاني باطل، لا يحل لك أن تتزوج حتى تخرج من عدتها، فهي لا زالت الأولى زوجة لك إذا كان طلاق رجعي، وإذا كانت بائن فلا يحل لك أن تعقد عليها ما دامت، لا يحل لك أن تعقد على أختها ما دامت أختها يعني في العدة. قال وتحرم المعتدة، لأن بدأ يذكر محرمات يحرم على الإنسان أن يتزوجهن في حال معينة. المعتدة يعني سواء عدة وفاة، يعني توفي عنها زوجها وهي في العدة 4 أشهر و10، أو مطلقة، يعني سواء كان طلاق بائن أو طلاق رجعي، فلا يجوز لشخص أن يتزوجها، لا يحل، وإن تزوجها فالعقد باطل لا يصح. والمستبرأة من غيره، يعني إذا كانت امرأة طلب براءة رحمها، لم تكن مثلا معتدة، مثل شخص وطئ امرأة بشبهة مثلا يظن أنها زوجته رجل أعمى، فذهب مثلا إلى بيت أو إلى غرفة أو في فندق وظن هذه غرفته، دخل وجامع هذه المرأة، فالآن هذه لها عدة، لابد أن نستبرئ رحمها من الحمل فتحيض حيضة، فإذا لم يستبرأ فإنه لا يحل له أن يطأها حتى نستبرئ حيضها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فلابد من العلم ببراءة الرحم من الحمل. قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، كذلك يحرم ويبطل العقد على الزانية حتى تتوب، لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يحل له أن يعقد على امرأة زانية. وورد أن مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في أن ينكح امرأة يقال لها عتاق، وكانت تسافح يعني تزني في الجاهلية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يعني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها، فلا يحل أن يتزوج زانية حتى تتوب، فإذا تابت ويكون توبتها بأن تقلع عن الذنب ويصلح حالها، وتعرف النساء يعني صلاحها واستقامتها وبعدها عن أماكن الشبهات وأماكن الرياب ونحو ذلك، فإذا تابت وأقلعت عن الذنب وعزمت على عدم العودة إليه فإنها يعني تظهر توبتها بذلك. قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني الزانية لها عدة لابد أن تستبرئ رحمها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره، لعن الله من سقى ماءه من سقى بمائه زرع غيره، فلا يحل له أن يعني يخلط بين مائه وماء الرجل الذي زنى بهذه المرأة، ولو كان الزنا منه هو، يعني لو زنى شخص بامرأة ثم تابت هذه المرأة، فإنه لا يحل له أن يأخذها حتى يعني تستبرئ، لأن النكاح الأول محرم والثاني حلال، ولا يقاس الحلال على الحرام. قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره كذلك، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إن وقع عليها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيح، نكاح رغبة لا مؤامرة كما سيأتي معنا. قال: والمحرمة حتى تحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ورد عمر نكاح المحرم، فإذا كانت محرمة بحج أو عمرة وهي في حال الإحرام فعقد عليها فهذا العقد باطل لا يصح، وعليهم أن يجددوا عقدا آخر، هذا النكاح باطل ولا يصح. قال: ولا ينكح كافر مسلمة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يحل للكافر أن ينكح مسلمة، لا يحل هذا ولا يجوز، فإن وقع فإنه يفسخ النكاح. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة، كذلك المسلم لا ينكح كافرة، لا ينكح كافرة. قال: ولو كان عبدا فإنه لا ينكح كافرة وإن كانت حرة، إلا حرة كتابية، كتابية يعني من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى والسامرة والإفرنج والأرمن وغيرهم ممن يلحقون بأهل الكتاب، فهؤلاء يعني يباح نساءهم مباحات كما قال الله جل وعلا: ونساء أهل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كانت محصنة يعني حرة عفيفة فإنه يباح نكاحها، لكن لو كانت أمة كافرة فإنه لا يجوز أن يتزوجها. لماذا؟ لأن الولد يكون رقيق وأمه كافرة، فاجتمع عليه أمرين: الرق وكفر الأم، فلا يحل له أن يتزوج يعني امرأة كتابية إن كانت رقيقة، أما إذا كانت حرة فإنه يباح له أن يتزوجها. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، لكن لو كانت كافرة من غير أهل الكتاب، يعني كانت بوذية أو مجوسية أو وثنية، قالوا لا يحل له أن يتزوجها، فلا يحل إلا نكاح أهل الكتاب كما نص عليه القرآن. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. يعني لا يقول لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح أمة إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يعجز عن نكاح الحرة، ليس عنده مهر، لا يستطيع أن يوفر مهر الحرة. الأمر الثاني أن يخاف على نفسه الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الشرط الثالث لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مسلمة، فلا يصح أن تكون كتابية كما تقدم، لا يصح أن تكون الأمة كتابية، الكتابية لا يحل نكاحها إلا إذا كانت حرة. إذن يجوز نكاح الأمة بثلاثة شروط، يعني زواج، يتزوج أمة تكون زوجة له بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يجد مهر الحرة، الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا، الشرط الثالث أن تكون مسلمة، لقوله: من فتياتكم المؤمنات. قال: ولا ينكح عبد سيدته. إذا كان امرأة حرة وعندها عبد مملوك تملكه فلا يحل له أن ينكح سيدته، قال: لأن هذا يعني مما تنفر منه النفوس، أن يطأ سيدته فهي أعلى وأرفع منه ويكون هو يطأها، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن القيم إن هذا مما تنزه عنه الشريعة، أن يكون العبد الذي تملكه الأمة هو بعلها وهو زوجها، فهي سيدته، فإذا كان زوج صار سيدا لها، فلا يصح هذا، هذا تناقض. قال ولا سيد أمته، لا يحل للسيد أن يتزوج أمته زواج. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من الزواج، فملك اليمين يطأها ويتسرى عليها ولا يقسم لها مع الزوجات، وليس لها نفقة يعني زائدة عن أكلها وشربها، فهي ملكه لها أقوى، يملك كل شيء في هذه المرأة فهي ملك له، والنكاح أقل، إنما يملك الاستمتاع بفرجها ويجب عليه أن يقسم وأن يعدل، فملك اليمين أقوى من النكاح. فإذا كان سيد وعنده أمة فإنه يتسرى عليها ولا يتزوجها، يعني لا يصح أن يتزوجها. قال وللحر نكاح أمة أبيه، يعني شخص بالشروط المتقدمة يخاف على نفسه الزنا، لم يجد ثمن الحرة وهي مؤمنة، فبحث ولم يجد إلا أمة لأبيه، ملك لأبيه، فله أن ينكحها دون أمة ابنه، يعني ليس للأب أن يتزوج يعني زواجا الأمة التي يملكها ابنه، لأن الابن وما يملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك، فالأب له شبهة ملك على هذه الأمة فلا يتزوجها. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، كذلك الحرة لا تنكح عبدها رقيقها ولا تنكح رقيق ولدها كما تقدم. قال وإن اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما، يعني زوج اشترى زوجته، إنه تزوج أمه بالشروط الصحيحة المتقدمة الثلاث، تزوج أمه ثم اشتراها، فإذا اشتراها قلنا ملك اليمين أقوى من النكاح، فينفسخ النكاح وتكون جارية له، أو هي اشترت زوجها فإنه ينفسخ النكاح وتكون يعني يعقد عليها عقد جديد. إذا المرأة الأمة اشترت زوجها انفسخ النكاح، كما يعني لو عتقت، كما سيأتي معنا. قال وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، فينفسخ النكاح سواء كان المشتري الزوج أو كانت المشترية الزوجة. قال أو ولده الحر اشترى أحد الزوجين، أو ولده الحر اشترى أمة، فقلنا للأب أن يتسرى أو أن يكون له شبهة ملك على ما يملك ولده، فإنه يكون له شبهة ملك، أو مكاتبه الزوج الآخر. قالوا المكاتب لا يزال رقيق، فإذا عندك شخص يعني رقيق وهو يكاتب، يعني يكاتب سيده يعني يدفع له أقساط، يريد أن يتحرر، فاشترى امرأة هي زوجة لسيده، فقالوا المكاتب وما يملك ملك لسيده، فينفسخ النكاح. أو بعضه، يعني اشترى جزء من الزوج، ربعها ثلثها نصف المرأة، يعني ما عنده قيمة كاملة، هذا يسمونه المبعض، يسمون بعضه حر وبعضه، اشترى بعضها أو يشتركون في أمة، فإنه ينفسخ النكاح. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، يعني يقول إذا كان الشخص لا يجوز له أن يتزوج كافرة من غير أهل الكتاب، فكذلك الأمة لا يجوز أن يتسرى على أمة إلا إذا كانت كتابية. فإذا كان في النكاح لا يحل له أن ينكح إلا يهودية أو نصرانية من غير المسلمين، فكذلك في ملك اليمين ليس له أي أمة يعني أن يتسرى عليها ويطأها، لا، ليس له إلا إذا كانت كتابية. هذا مذهب جماهير أهل العلم، حكي إجماعا، وهو المشهور عند الأئمة الأربعة. هناك قول آخر يعني عن سعيد بن مسيب وعن طاووس بن كيسان وعن عمرو بن دينار وعن غيره من التابعين، واختاره شيخ الإسلام أنه يجوز أن يتسرى على الأمة سواء كانت كتابية أو غير كتابية. قال لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية كان كثير منهم مشركون، مثل يعني جهينة ومثل هوازن ومثل غيرهم، ومع ذلك بني حنيفة سبى نساءهم وجعلهن يعني إماء. وكذلك المسلمون لما فتحوا فارس، مجوس ليسوا أهل كتاب وكانوا يتسرون على نساءهم وهم ليسوا أهل كتاب. فالقول الثاني أن الأمة يجوز أن يتسرى عليها سواء كانت يعني مسلمة أو سواء كانت كتابية أو مشركة من غير أهل الكتاب. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. إن شخص في عقد واحد تزوج امرأتين، إحداهما تحل له والأخرى تحرم عليه، مثل واحدة محرمة بالحج والعمرة والثانية لا حلال ما هي محرمة وما بينهن قرابة، لكن واحدة تحل له والثانية لا تحل له لسبب آخر، فجمع بينهما في عقد واحد، هل نقول العقد كله باطل أو يصح في الحلال الذي يحل أن ينكحها ويبطل في التي تحرم عليه؟ الثاني، يعني المرأة التي لا تحل له لكونها محرمة، نقول النكاح يبطل في حقها، وأما الأخرى فإن النكاح وقع بشروطه وأركانه ولا مانع منه فهو نكاح صحيح. لذلك قال: صح في من تحل. قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، لا يدرى هل هو رجل أو امرأة، مشكل حتى الآن لم يتبين، فلا يحل له أن ينكحه. إذن هنا محرمات ذكرهن المؤلف رحمه الله تعالى، إما من أجل الجمع كالجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أو محرمات لسبب آخر غير الجمع كالمعتدة والمستبرأة والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والزانية حتى تتوب، والمحرمة بحج أو عمرة، ونكاح الكافر للمسلمة ونكاح المسلم للكافرة من غير أهل الكتاب، ونكاح العبد لسيدته ونكاح السيد لأمته، ونكاح الخنثى المشكل. هذه ذكرها المؤلف محرمات يعني يحرمنا لسبب آخر غير الجمع. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.